لقد توفي والدي وعليه دين من البنك العقاري، وهذا البيت الذي بني من البنك يسكن فيه إخواني وهم أطفال قاصرين القصر، فهل أبيع البيت وأسدد دين والدي إبراء لذمته أم ماذا أفعل؟ نعم، عليك أن تسدد الدين في أوقات، كل قسط يسدد في وقته، إذا تلتزمت به تتفق مع البنك على أن تسدد الأقساط في وقتها، وإذا رأيت من المصلحة أن تعجل الأقساط حتى تريح والدك وحتى يحصل لك التخفيض الذي يعطاه من عجل الأقساط فلا بأس، وليس على والدك مضرة من الأقساط، لأنها غير حالة في أوقاته، إذا سلزمت بها وليدها في أوقاتها فلا ضرر على أبيك من ذلك. وإن لم يتيسر ذلك وبعت البيت لأجل تسديد الأقساط واستأجرت لنفسك وإخوتك فلا بأس، الأمر في هذا واسع وعليك أن تعمل الأصلح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.